والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. وقد ذكرت لكم كيف كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه حينما قال بأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة في الغالب لا تزيد على 40 ركعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، صومه باعتدال، صدقته باعتدال، قيامه باعتدال، وهكذا صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب مهم جدا لما سبق. المصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة من النصوص القرآنية صدرها هذا الباب، ثم ذكر مجموعة من الأحاديث النبوية، وذكر أول ما ذكر قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن يعني ألم يحن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني الأمتين السابقتين اللتين دائما ما يضرب المثل بهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نسأل الله العافية والسلام، هؤلاء ملوا العبادة والطاعة، طال عليهم الأمد وتساهلوا وتهاونوا، وكثير منهم فاسقون. ولذلك جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. يعني ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وهذا يدلنا على أن هذه الآية مكية، أما هذه الآية مكية لأن عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين، وهذا مما يعرف فيه المكي من المدني. وذكر بعض أهل العلم وجها من أوجه التفسير في هذه الآية، أن هذه الآية نزلت لما كثر المزاح بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية فيها عتاب لهؤلاء الصحابة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والذي نزل هو القرآن، الذي نزل هو القرآن. ثم قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوب، نعوذ بالله، لأن ترك الطاعة والعبادة أو التساهل مثلا في العبادات والطاعات والنزوع إلى المزاح والنزوع إلى فضول الكلام وفضول النظر، هذا لا شك بأنه يورث قسوة في القلب. ولذلك تجد العلماء كثيرا ما ينبهون على فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول الشرام، قالوا لأنه يقسي القلب وهو سبب وطريق إلى أمور أعظم. قال: وقال تعالى: وقثينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. قفينا بعيسى بن مريم، يعني جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وآتيناه الإنجيل. والإنجيل هو كتاب الله عز وجل المنزل على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، كما أن التوراة نزلها الله على موسى. قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة. جعل الله في قلوب الذين اتبعوه، يعني على الإسلام والإيمان والتوحيد، رأفة ورحمة. ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهم ابتدعوا رهبانية، والرهبانية هذه هي التبتل، ترك الزواج، أيضا ترك ما أباحه الله عز وجل من زينة الحياة الدنيا، أيضا اللجوء إلى الصوامع واعتزال الناس، يبنون الصومعة محل العبادة. هم ابتدعوها، هم أحدثوها، الله عز وجل ما كتبها عليه، ومع ذلك لم يحافظوا عليه وإنما فرطوا فيها إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايته، يعني ما قاموا بها حق قيام. ولذلك هم اخترعوها طلبا لرضوان الله عز وجل، ولم يفرضها الله عز وجل عليهم، ومع ذلك ما قاموا بها، مثل ما حصل من بعض المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالله عز وجل ما طلب منه أن يعاهده وأن ينذر أو أن يلزم نفسه بهذا الشيء. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، لما رزقهم الله بخلوا وتولوا وأعرضوا وأنكروا، حتى بعضهم يقول: إنما ورثت كابرا عن كابر، كما في قصة الثلاثة الذين مر الحديث معهم. لذلك المسلم مطالب بأن يكون عمله ديمة، وليس للعمل المبثور عند الله قيمة، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وأن لا يفتر الإنسان عن الطاعة والعبادة، لأنه إنما خلق لغاية ولهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والإنسان الفطن الذي فعلا عرف حقيقة الحياة يعلم كيف يتعامل معها، لأن هذه ليست وطن وليست دار خلود وليست محل دوام على محل إقامة على الدوام. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سهونا. هكذا المسلم الذي فعلا يعرف ويفسر الحياة على حقيقتها. أما الذي أخلد إلى الأرض وانكب عليها واتبع هواه فهذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا متشتتا متوزعا قاسيا نزاع إلى الحصول على كل ما ينجذب إليه من خلال هذه الأمور حول الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. وهذا النكث طبعا أنكاث جمع نكث، والمقصود بها أن امرأة حمقاء في مكة قيل بأن اسمها ريطة بنت سعد، هكذا ذكروا ريطة بنت سعد، وكانت هذه المرأة فيها حمق فكانت تغزل، وتعلمون تعرفون الغزل وهي عملية شاقة فيها تعب فيها عناء وتأخذ وقتا من الذي يقوم عليها، ولأن فيها فتل محكم. فإذا انتهت من غزلها نقضته صوفة صوفة وهكذا، فيذهب تعبها هدرا وعناؤها سدى. فضرب الله عز وجل مثل بهذه المرأة الحمقاء لأناس يعبدون الله عز وجل عبادة ثم والعياذ بالله ينقضون ما عبدوا، إما بشرك بالله عز وجل، وإما ببدعة مكفرة، وإما بانقطاع عن الطاعة والعبادة. وهذا نسأل الله الثبات لنا ولكم. يوجد من بعض المستقيمين يستقيم ويتدين ويتأله ويتنسك فترة من الزمن، وأذاق الله عز وجل لذة الطاعة والعبادة، وربما أناله الله بركة العلم أيضا، لكن غلب الهوى عليه وحب الدنيا طغت على قلبه فترك هذا كله. نسأل الله العافية، نسأل الله لنا ولكم الثبات، ونسأل الله تعالى لكل من انحرف عن السبيل أن يرده إليه ردا حسنا. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، من أكثر ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك الإنسان الذي يذيقه الله عز وجل لذة الطاعة والعبادة ويهديه إليها ثم يتركها، هذا كفر نعمة الله عز وجل، كفر نعمة من نعم الله عز وجل. الله عز وجل خصه بهذه الطاعة وبهذه العبادة، أو خصه بالعلم، كيف الآن يترك شيء خصه الله عز وجل وأنعم به عليه؟ هذا من أخطر الأمور ومن أفظعها ومن أشدها. لذلك مهم جدا على الإنسان أن يجاهد نفسه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعلى الإنسان أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعليه أن يثبت وأن لا يتزحزح عما هو فيه من الخير والنعمة، فإن ترك مثل هذه النعم كفر بنعم الله عز وجل، لأن الكفر أنواع، من جملتها كفر النعمة، نعوذ بالله كفر النعمة. أرأيت إنسان أعطيته مبلغا مالي ثم ذهب وألقاه في الصرف الصحي مثلا، هل هذا يفعله؟ ما يفعل هذا إلا أحمق. ولذلك شخص من الله عليه وفتح عليه باب من أبواب الخير والثواب والعبادة والطاعة، يترقى في مدارج الكمال ويتنقل بين هذه الطاعات والعبادات ثم يتركها هكذا، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله ضرب بهؤلاء مثل، قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ولذلك الإنسان إذا وفق للطاعة فليلزم، إذا وفق للعلم فليلزم، وسيأتيه الشيطان يحاول أن يصده عن العلم وعن التدين. والشياطين على نوعين، شياطين الجان وشياطين الإنس. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الإنس هناك شياطين من شطن إذا بعد أو احترق، وهو الذي يسول للإنسان ويملي له ويمنيه، يقول له يعني بعدك شباب ليش تقوم الليل؟ توك شاب تصوم ليش؟ شوف حياتك، يعني فترة شبابك لا تروح عليك، تمتع. هذا شيطان من شياطين الإنس. تطلب العلم، ايش تبغى في طلب العلم؟ غيرك يكفيك، غيرك يقوم بهذا. هذا هؤلاء إن صح التعبير مناديب عن إبليس، سفراء لإبليس يصدونك. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا في قول جماهير أهل العلم الحكي الإجماع على أنه الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هناك تفسيرات شاذة لا تتفق مع قواعد الشريعة في تفسير اليقين هنا، في تفسير اليقين هنا. ولذلك ربنا جل وعلا وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فأمته تدخل معه في التكليف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس لعمل المسلم غاية ونهاية دون الموت. ولا يجوز الإنسان يقول أعبد الله سنة أو سنتين أو 10 سنوات، لا، عمل الإنسان ديمة، عمل الإنسان مستمر، طاعة الإنسان مستمرة. هل يوجد نص على أن والله من صلى الصلوات الخمس لمدة 10 سنوات رفع عنه التكليف؟ سمعتم بهذا؟ ما سمعنا بهذا. هل سمعتم بأن والله اللي يؤدي زكاة فقط مدة كذا سنة وبعدين خلاص؟ هل مثلا عندنا شيء يدل على أن من تأله وتنسك ومثلا جاء بأذكار وجاء بكذا مدة معينة أو عدد معين خلاص؟ لا، واعبد ربك حتى يأتيك. أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من؟ هو الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقوم الليل حتى تتفضل قدمه. فتقول له عائشة في ذلك يعني هون على نفسك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ تقول ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لماذا هذا التعب والقيام؟ قل أفلا أكون عبدا شكورا؟ أبو بكر الصديق يقوم الليل ويبكي حتى تخضل لحيته، عمر بن الخطاب في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء، عثمان بن عفان ممن يقوم الليل وربما ختم القرآن في ليلة، يقول الشاعر يقول ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحه وقرآن، علي بن أبي طالب يقبض على لحيته ويقوم يقول ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، إذا ما الليل أقبل كاب نور فيسفر عنهم وهم مغفور، أطار الخوف نومهم فقام وأهب الأرض في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الظلم. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، مقيمين على الطاعة، مداومين على العبادة، ليس عندهم تشهي، وليست عباداتهم موسمية، وليست عباداتهم خاضعة للهوى، لا، وإنما أعمالهم دائم، بل يترقون في الأعمال. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، هل لما ذكر القدر قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني إذا كان كل شيء مقدر ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الراوي فازدادوا عملا. الله أكبر، ازدادوا عملا. فالآن بعض الناس يروح يفتش عن القدر وكذا، يقول طيب ما دام الله قدر عليه ليش كذا؟ لماذا أتعب ولماذا كذا؟ الصحابة فهمهم غير. الصحابة فهموا ما دام أن القدر سر الله عز وجل ازدادوا عملا وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأحاديث وذكر حديث عائشة وقد سبق شرحه والوقوف معه، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الإنسان قد يفوته شيء من قيام الليل، من قراءة القرآن مثلا، قد يفوته حزبه وورده، لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يترك هذا الأمر. فالنفس البشرية ما من إنسان إلا ويتعرض لمثل هذا الكسل أو الفتور أو يغلبه النوم مثلا، وما دام أن له عادة في قيام الليل أو في قراءة القرآن فلا ينبغي له أن ينقطع وأن يترك ما فات. ولذلك قال من قام من نام عن حزب، الحزب بالكسر اللي هو ما يقرأه الإنسان في قيام الليل أو في غير الصلاة مثلا من القرآن، أو ما يطلق على القيام عموما. من قام من نام عن حزب من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، الله أكبر. فلذلك المسلم إذا نام عن قيام الليل لا يعني خلاص انتهى هذا الأمر، بل يقضيه ما بين الظهر وما بين ما بين الضحى والظهر، فإنه إذا قام به كأنما قام الليل أو قام ليلته أو قام الليل. ومما يوضح هذا الحديث الأخير أيضا، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته معتدلة، كان يصلي 11 ركعة في رمضان في غير رمضان، وربما زاد يصلي 13 ركعة، 13 ركعة. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره، الوجع مثلا مريض صلى الله عليه وسلم أو غيره، انشغل مثلا بأمر يهم المسلمين، صلى من النهار، يعني قضى هذا القيام الذي كان يقومه من الليل صلاه شفعا لا وترا، لأن النهار ليس فيه وتر، الوتر في الليل. فكان يصلي 11 ركعة، كان يصليه كان يقضيهما 12 ركعة، عليه الصلاة والسلام كان يقضيها 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته، ولكن أيضا هذا الأمر لعموم الأمة، فكل من فاته قيام الليل أو فاته أو نام عن حزبه من الليل فليقضي من النهار، فإذا قضاه من النهار كأنما صلاه في الليل أداء، صلاه أداء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المحدث الفقيه المفسر الزاهد الورع العابد الشجاع الحكيم رضي الله عنه، الحريص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحريص على التألم والتنسك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، يعني يا ابن عمرو بن العاص، لا تكن مثل فلان. كان يقوم الليل فترك قيام الليل. طبعا جاء في لفظ: فما ترك عبد الله قيام الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يربي عبد الله بن عمرو بن العاص على قيام الليل، ويجعله ينافس في هذا الطريق، في هذا الميدان. ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بشخص أنعم الله عليه بقيام الليل ثم ترك قيام الليل، قال: لا تكن مثل فلان. وللنبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب الأمثال، سواء الأمثال المعنوية أو الأمثال الحسية الواقعية. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أيضا من هذا الكلام أن ينبه هذا الذي ضرب به المثل إلى أن يرجع إلى قيام الليل، إلى أن يرجع إلى قيام الليل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أساليبه في الخطاب أحيانا التنبيه أو الإشارة أو ضرب المثل، فهو يريد شيء آخر عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجه هذا النداء لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فما ترك عبد الله قيام الليل بعد ذلك، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان. فما ترك قيام الليل رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والآيات في الباب كثيرة. بارك الله فيك. طبعا هذا باب عظيم، كان بودي أنني أبدأ الباب في مجلس خاص، لكن لا بأس أنني أعلق على الأحاديث التي أوردها المصنف رحمة الله عليه، أو الآيات عفوا التي أوردها المصنف رحمة الله عليه. وأولا، المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب أيضا ورتبه ترتيبا منطقيا بعد الباب الذي قبله، وهي أن المحافظة على الأعمال الصالحة ينبغي أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دين الإسلام يقوم على الكتاب والسنة، يقوم على الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهما هما الوحي. فالله جل وعلا أنزل كتابه المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين، وأيضا أنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن، وأيضا بأمور زائدة عن القرآن. والسنة إما أن تكون مفسرة ومبينة القرآن، وإما أن تكون فيها أحكام زائدة، وهذا بحثه في كتب أصول الفقه وفي هذا الفن فيما يتعلق بالسنة النبوية. ولأجل هذا العلماء اختلفوا في السنة، هل هي من حيث الحجية في مرتبة القرآن أم تأتي في المرتبة الثانية؟ على قولين. القول الأول قول جماهير علماء الأصول على أن السنة من حيث الحجية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، والقول الثاني قالوا بأن السنة كالقرآن في الحجية، فمرتبتهما واحدة. قد نصر هذا ابن حزم وغيره من أهل العلم، تكلموا في هذه المسألة كلام وأجلبوا عليه من الأدلة والآثار الشيء العظيم. والمقصود بأن الله عز وجل أنزل القرآن على نبي عليه الصلاة والسلام ليبينه للناس، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا في قول الله في بالنسبة لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الآيات كثيرة فيها، في الأمر بطاعة النبي وفي النهي عن معصية النبي عليه الصلاة والسلام. وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تأتي مقرونة بطاعة الله، وإما أن تأتي منفردة، يعني تأتي الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في سياق منفرد، وكذلك معصية النهي عن معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة لها إطلاقات باعتبار السياق. فالسنة في القرون المتقدمة كانت تطلق على الإيمان والتوحيد وعلى السنة وعلى الإسلام، ولذلك تجد الآن كثير من كتب السنة اللي تصنفها السلف يقصدون بها العقيدة، يقصدون بها الإسلام، وربما ذكروا فيها أركان الإسلام: السنة للإمام أحمد، السنة لابن الإمام أحمد، السنة لابن شاهين، السنة للبربهاء، نعم البربهاء، السنة لفلان، كتب كثيرة، السنة للخلال، السنة، كلها تشير إلى العقيدة، تشير إلى العقيدة. ولذلك لما طبعا بهذا الاعتبار، والسنة أحيانا تأتي على حسب تقسيمات علماء الأصول لما يتكلمون عن السنة في مقابل الواجب، والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وليتأمل هذا الباب الذي ذكره الحافظ النووي رحمة الله عليه، يجد بأنه يجمع أمور الإسلام كلها. النبي عليه الصلاة والسلام يجب اتباعه وتجب طاعته في جميع أمور الدين، في الأصول والفروع، يعني في مسائل العقيدة والإيمان، في مسائل الأحكام العملية والفروعية. ولذلك ستأتي معنا نصوص تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية تدل على أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر يجب الأخذ به، وما جاء بالنهي عنه يجب الانتهاء عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما أمركم به وجاءكم به من الله فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا عنه واجتنبوه. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، أن كل ما ينطق به من أمور الشرع والدين إنما هو من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زكاه الله عز وجل وبرأه من أن يقول على الله بغير علم. قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز وإنه لتذكرة للمتقين. ولأجلها كل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا بعثه بالقرآن والسنة. قال جل وعلا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: الحكمة السنة. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة، السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما ينطق به، وأشار إلى شفتيه، إنما هو وحي من الله عز وجل. فلذلك يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يجب طاعته. وبالنسبة للسنة هي السنة القولية والفعلية والتقريرية. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية كما قال الحسن البصري وغيره من أهل العلم، أن الله تعالى امتحن المؤمنين بهذه الآية، امتحن المؤمن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الذنوب. فأي إنسان يدعي محبة الله، إذا أردت أن تعرف صدقه من غيره فانظر متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يحب الله عز وجل، إذا أردت أن تكتشف حقيقة هذه المحبة، هل هي محبة صادقة أو كاذبة، هل هي محبة حقيقية أو مغشوشة، فانظر إلى اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيته ملتزما طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، معظما السنة، فاعلم أن محبته حقيقية صادقة. أما إذا رأيته يماحك حول السنة ويلتف عليها ويتفذلك ويتحذلق، أو يرد مثلا السنة، أو يضيق صدره إذا جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو النهي، فاعلم أن محبته لله مغشوشة كاذبة. لماذا؟ لأن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن ما بعثه به إنما وحي من الله. ولذلك محبة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من محبة الله، فرع عن محبة الله. فإذا أخل الإنسان بهذه المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الاتباع، فاعلم بأن لديه مشكلة كبيرة، هي مشكلة كبيرة. ومن ذلك أيضا الطعن في كتب السنة مثلا، أو الطعن في علماء الحديث بغير وجه حق، هذا لا شك بأنه علامة على خلل في محبته لله عز وجل. لذلك قال العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قالوا: إن لم يكن أهل الحديث فلا أعلم من هم، إن لم يكن أهل الحديث هؤلاء فلا أعلم من هم. هذا قول أحمد وقول أئمة السلف. والمقصود بأن محبة الله عز وجل تقتضي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي تعظيم سنته، وسنته أين موجودة؟ في دواوين السنة التي جعلها الله عز وجل، التي هيأ الله عز وجل لها رجال علماء ورثوا هذا العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فتعظيم دواوين السنة التي أجمع العلماء عليها، تعظيم أهل العلم، هذه علامة على محبة الله، علامة على محبة الله، لأن فيها اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني إذا كان بين العلماء ردود أو انتقادات، لا، هذا خدمة للعلم والحديث، لا يدخل في هذا الأمر. وإنما المقصود مثلا الطعن في أهل العلم بغير وجه حق، يعني ليست القضية الطعن في تجارة بين الشخص وبين هذا العالم، لا، الطعن فيه لأن عالم من علماء الحديث، لأنه خدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الإشكال. ولذلك هذه الآية امتحان عجيب، امتحن الله فيها العباد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: لقد كان، على التحقيق، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قدوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا قاعدة: الشخص الوحيد الذي يجب اتباع أفعاله المتعلقة بالتشريع هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقلد بالأفعال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فنحن نقلده في أفعاله، نصلي كما يصلي ونحج كما حج. هذا فيما يتعلق بالأفعال الشرعية، الصلاة مثلا والحج. لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، منها أفعال بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، هذا لا يجب على الناس، لكن بعض العلماء يستحبها. قد كان ابن عمر يفعل هذا، يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. وهناك أفعال هي من خصوصياته لا تشارك الأمة فيها، مثل الزيادة على أربع، مثل عدم أكله الثوم والبصل مع أنه أباحه، لكن هو يقول أنا أناجي من لا تناجون. وهناك أفعال هي أصلا تشريع لعموم الأمة، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ليس نفي كمال الإيمان هنا، وإنما صحة الإيمان. لا يؤمنون الإيمان الصحيح حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية مخيفة، هذه الآية يجب على كل مسلم أن يتأملها وأن يقرأ تفسيرها. وإن كانت جاءت في سياق قصة لبعض المنافقين الذين يعني ما حكم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يخصه وذهب إلى فلان، فالله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يطلع ناقم عليك، ما يطلع في نفسه شيء عليك، لا، يستسلم لك، لأن الله زكى نبيه وبرأه من الجور والظلم، أو أن يقول على الله بغير علم، هذا من الله، لأن حكم النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من الله. قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، إلى سنته بعد وفاته. ولذلك أي تنازع ديني شرعي يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء، أي شيء، فردوه إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر، هذا يدلنا على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأن من لم يطع الرسول لم يطع الله. لذلك يوجد من الناس من يقول نحن ما عندنا إلا القرآن، نكتفي بالقرآن. هؤلاء يطعنون في القرآن، هؤلاء يخالفون القرآن، هؤلاء محادون لله. لماذا؟ لأن القرآن يأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن يدل يشير إلى أن من لوازم طاعة الله طاعة النبي. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله متلازمة لا تنفك، ما يمكن أن تنفك. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن ادعى طاعة الله ومحبة الله فانظر إلى طاعته للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى بعثه وأرسله وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس. قال جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تزكي عجيب، زكى الله نبي عليه الصلاة والسلام، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكل ما يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدعو إلى هذا الصراط المستقيم، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل للناس. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نعوذ بالله. فيه قصة للإمام مالك رحمة الله عليه، جاءه رجل فقال من أين أحرم يا أبا عبد الله؟ قال من ذي الحليفة. قال لا، أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال إني أخاف عليك الفتنة. فقال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ وين الفتنة فيه؟ ما شوف فتنة. أنا حاب الخير من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفتنة أن تعمل أن ترى بأنك عملت شيء لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنك يعني تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر أو خان الأمانة أو غش الأمة وترك الإحرام من المسجد وراه يحرم من ذي الحليفة. شوف دقة استنباط العلماء، استدل بهذه الآية على مسألة استسهل هذا الرجل. يعني أنا أريد الخير، أنا أريد، كم من مريد للخير لا يدركه. ولذلك قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، نسأل الله العافية. والفتنة قد تكون شرك، قد تكون بدعة عظيمة، قد يكون كبر والعياذ بالله في قلبه ما هو ببالغ، قد يكون عجب. لذلك أغلب المبتدعة هؤلاء فيهم عجب وغرور، شيء عجيب جدا، حتى أنهم يستنكفون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه البدعة أورثتهم هذا العجب والغرور، قرأوا بأنهم متميزين عن الناس. هذه الفتنة، أو يصيبهم عذاب عذاب الأليم إما من الله عز وجل أو من الناس، جزاء وثاق. قال جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وذكرت هذا بأن الحكمة هي السنة. لعلي أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المجلس القادم نعلق على الأحاديث، ونستمع الآن إلى الأسئلة المرسلة إلى الفضلاء. بارك الله، تفضل. الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم من يقوم بحرق البخور في السفينة بنية جلب الرزق؟ بالنسبة لحرق البخور في السفينة أو في غيرها بهذه النية يحتاج إلى دليل، وليس أما دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولم يقل به أحد العلماء، بل هذا يصنف على أنه نوع من البدع والمحدثات، وأيضا فيها نوع من الاستغاثة بالجن، حتى ولو لم يقل هذا بلسان المقال، وإنما هي بلسان الحال، لأن التدخينات هذه في مثل هذه الأمور التي من وراء الأسباب، تدخين بشيء من وراء الأسباب، الرزق ما يجلب بالتدخينات ولا بالبخور ولا باللبان ولا بشيء، هذا لا شك بأنه من عمل الشيطان. صلى الله عليكم. يقول السائل نذرت أن أذبح جمل تعافت والدتي من كورونا وخرجت من المستشفى وخفت آلامها، ولمدة 3 أسابيع تتردد عليها بعض الأعراض وترجع للمستشفى، وبعدها توفيت رحمها الله، فهل يلزمني الذبح الآن؟ الذي يظهر بأنه لا يلزمك، لأنك أنت نذرت بأنها تشفى شفاء تاما، يعني تشفى شفاء تام، الذي يظهر بأنه لا يلزمك. حسن الله إليكم. تقول السائلة حكم ارتداء بدلة العمليات البنطلون والقميص للطبيبات لأنه مريح بالعمل، وكون المستشفى مختلط إذا ارتديتها ففاضة المارت وارتديت فوقها صدرية إلى الركبة؟ الجواب لا حرج بالنسبة للطبيبة أن تلبس البنطال وفوقه البالطو أو طبعا البنطال الفضفاض وفوقه شيء ليسهل عملية حركتها أثناء العملية وما يعيقها، ما في بأس في هذا ولا نالح. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ الجواب في الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصل. لماذا؟ لأن المقتضي وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه، مع كثرة الموتى من أقاربه ومن الصحابة وسؤال أيضا كثرة السؤال فما حصل. وعموما هذه المسألة خلافية طبعا بين الفقهاء، فيها أقوال، اللي يظهر والله أعلم بأن الإنسان لا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للأموات، وإنما يقرأ القرآن فإذا ختم دعا الله ثم دعا لأمواته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك اختبار شخصية مبني على سلوكيات الإنسان، وبالنهاية تظهر النتائج حسب الاختيارات بنمط مختصر منغلق حسي عاطفي ومرن، ما حكمه؟ الحقيقة هذه من الأشياء التي كثرت في الوقت الأخير، وهذه تتنافى حقيقة مع يعني تتنافى مع الأصول الشرعية والقواعد المرعية، وتورث أيضا سوء الظن بالآخرين، وربما حكم على شخص على غير ما يبطن سواء سلبا أو إيجابا، وأنا لم أعرف أحد من أهل العلم في القديم والحديث أنهم لجأوا إلى مثل هذه الأمور وأوصوا بها، بل كانوا وما زالوا يحذرون منها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى مثل هذه الدورات أو هذه الأشياء. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. ويقول الله جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وكم من إنسان له صورة، مثلا صورة بشعة، أو مثلا هو ليس بالوسيم ولا بالقسيم قسيم، وإنما يعني لم يرزق بصورة جيدة، لكن يحمل قلبا طيبا ويحمل إيمانا عظيما. وكم من إنسان وسيم وقسيم، وربما يكون ذرب اللسان وكذا، لكنه قلبه من أخبث القلوب. وانظر في قول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. فعندها يعني رزقه الله جسما يعجب فيه من رآه ونظر إليه، عنده فصاحة وبلاغة وحسن عرض وبيان، لكن قلبه مريض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرض. قال جل وعلا: ولا تعرفنهم في لحن القول. فلذلك الحديث حول هذه طويل جدا، ولي جواب أنا طول حولها في بعض البرامج. فتترك هذه الأشياء ولا يلجأ إليه الإنسان، لأنه بالمجزوم ستقوده إلى مفاسد. أحسن الله إليكم، هل فرق الأصوليون بين المنع والمانع؟ نعم، لهم تفريق في هذا، يعني علماء الأصول لهم تفريق في هذا، ممكن تراجع في كتب أصول الفقه. نعم. أحسن الله إليكم، تقول السائلة: عندما أعمل كطبيبة في المستشفى أحيانا أحتاج دواء، هل يجوز أخذ دواء من الصيدلية في المستشفى والذهاب إلى الطبيب في المستشفى مجانا؟ وكوني أعمل هناك، هل هو حرام لأنه مال عام، أم لا حرج في ذلك ولي الحق في ذلك؟ لا، بالنسبة للطبيبة إذا كانت يعني تريد العلاج فحالها كحال بقية الناس، ولا يجوز لها أن تخص نفسها بأخذ العلاج دون بقية الناس، إلا إذا كان من شرط العقد بينها وبين المستشفى أو الوزارة بأن تعالج مجانا أو تعالج وتدفع نسبة معينة مثلا. هذا عقد وشرط تلتزم به الوزارة أو المستشفى مثلا. أما إذا لم يكن هناك شرط ولا عقد، لا، حالها كحال بقية الناس. وأشكر الأخت السائلة الطبيبة على هذا السؤال، لأن للأسف يوجد من بعض الأطباء والطبيبات يعتقدون بأن حلال عليهم أن يأخذوا الأدوية أو العقاقير أو شيء من هذا القبيل من دون الناس، وهذا غلط. إذا كان هناك بينك وبين الجهة وزارة أو المستشفى من ضمن شروط العقد اللي بينك وبينهم أو بينك وبين الجهة إنك تعالجين مجاني والأدوية تصرف لك مجاني، هذا حقك. أما إذا ما في شيء، لا، ما تستحقين. نعم. أحسن الله إليكم، تقول في آية في سورة البقرة عندما قال إبراهيم عندما طلب إبراهيم أن يريه الله كيف يحيي الموتى، لماذا طلب من الله ذلك؟ ألم يكن مؤمنا بالله؟ هل يوجد شك في قلبه؟ كلما قرأت هذه الآية أبرر لنفسي. الجواب في الآية، لأن الله جل وعلا قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام عاش في فترة يعني كان فيها عبادة الهياكل، وكان فيها شيء من العلم وكذا. فإبراهيم طلب أن يرى عين اليقين. اليقين يراه عينا، لأن هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين وعنده حق اليقين، لكن أراد أن يرى بعينه اليقين، أراد أن يرى بعينه اليقين. فهو عنده إيمان وعلم بأن الله عز وجل يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، لكن ينزل عليه الوحي وجبريل فأراد أن يرى هذا الشيء الذي يحييه الله عز وجل، لأن الله تعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لذلك الله عز وجل أعطاه هذا، ولو كان إبراهيم وقع في يعني الشك ما أعطاه الله هذا. ولا يمكن أن يتصور أن نبي في مقام إبراهيم عليه السلام أنه يشك في الله أبدا. لذلك من يقول بأن الأصل الشك ثم اليقين هذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة، ومخالف للإجماع. بعض الناس يقول لا شك أولا ثم تيقن، ويستدل بهذه الآية، هذا غير صحيح. إبراهيم عنده علم اليقين وحق اليقين، علم اليقين وحق اليقين، لكنه أراد أن يرى عين اليقين بعينه فأعطاه الله عز وجل هذا تكريمة له. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حد مسح الرأس والأذن؟ أنا أمسح ظهر الأذن عدة مرات لكي أمسح جميع الظهر. يمسح ماذا؟ يقول ما حد مسح الرأس والأذن؟ أنا أمسح ظهر الأذن عدة مرات لكي أمسح جميع الظهر. الظهر أي ظهر؟ ظهر الأذن يعني؟ إيه سلمك الله. نعم طيب، أولا عندنا قاعدة مهمة، كل مسح في أبواب الطهارة فمرة واحدة، ضابط، هذا ضابط مهم. كل مسح في باب الطهارة مسحة واحدة، مسح الرأس مرة، الأذنين مرة، مسح على الخفين والجوربين مرة، على الجبيرة مرة، على اللاصق الطبي مرة. ولذلك المسح على الرأس يكون مرة واحدة إقبالا وإدبارا، ولو أنه أقبل فقط أو أدبر فقط صح، يأخذ الماء هكذا يمسح ثم يعود، ولو مسح هكذا واكتفى صح، ولو مسح هكذا فقط صح. والأذن يمسحها بالطريقة، يدخل السبابتين في صماخي الأذنين ويمسح بالسبابتين باطن الأذنين وبالإبهامين ظاهر الأذنين، يمسحهم ويعمم الماء. أما التكرار يمسح مرة مرتين ثلاثة أربعة، لا هذا ما يصلح، هي مرة واحدة. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم وحفظكم من كل مكروه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.